الأصوليون فيما إذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون جبليا فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام على إيه؟ على درجات ومراتب لها أحوال وصور ولا أحوال إيه؟ وصور. هناك فعل الله صلى الله عليه وسلم من أصل الجبل، من أصل الجبل والعاد، معنى يقول كونه يأكل عليه الصلاة والسلام، ما الناس يأكلون جبل عاد، كونه يشرب الجبل عاد، معنى يقول كونه أحيانا كان يمشي حافيا، العرب يمشي حفاء أحيانا وينتعلوا، مشى النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة حافيا بل مرات. هل نفعل هذا على سبيل السنة والقربة؟ لا، هذا من عادات الجبل، معنى يقول. وذكروا أيضا من عادات الجبل كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل شعره، يطيل إيه؟ شعره عليه الصلاة والسلام، وخذوا من هذا القبيل. وهناك فعل للنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل القربة والاستحباب، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، معنى. هناك فعل للنبي عليه الصلاة والسلام بيان لأمر، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، آية الوضوء. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بفعله العملي، وجاءنا صفة وضوء صلى الله عليه وسلم متواترة. إذن في فعل منه عليه الصلاة والسلام على جهة الجبلة والعاد، في فعل منه عليه الصلاة والسلام على جهة القربة والاستحباب، معنى. كان يصلي قبل الفجر ركعتين، كان يصلي قبل الظهر ركعتين، كان يصلي بعد الظهر ركعتين، كان يصلي بعد المغرب ركعتين، كان يصلي بعد العشاء ركعتين، هذا على سبيل الاستحباب والندبة، معنى. هذا فضل حسن. بالنسبة للجبنة والعادة لا ينبغي مش مشكلة نحن ايوه الان مسألة الجبلة والعادة. الجبلة والعادة او افعال الجبلة والعادة الانسان بارك الله فيكم يفعلها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام اذا لم تخالف العرف السائد، اذا لم تخالف ايه؟ العرف السائد، معنى. يعني الان كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بعصر، يتكئ على عصر وهو يمشي في الطريق مثلا، وعليه السلام ورحمه الله، هل من السنه المستحبه ان تمشي بعصر وتتكئ عليه؟ لا، لانه من سنن ايه؟ العادات، من سنن ايه؟ العادات. لكن الاتكاء على العصا يوم الجمعه الخطيب سنه مستحبه، شوف فرقنا بين دي، فرقنا بين دي. المعتاد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حال الخطبة أنه كان إيه؟ يتكئ على العصر، يتكئ على إيه؟ على العصر، وكان إذا مشى أحيانا يتكئ على العصر. فهل اتخاذ العكازة هذه في الطريق والمشي من سنن القربات ولا من العادات الجبليات؟ من العادات، فهمتني؟ واضح؟ وإذا فعلتها أنت كفعلها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. من عادة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزرر الأزرار هذه لا في الشتاء ولا في البرد، من عادة عليه الصلاة والسلام. عادة الجبلة برضه؟ بلى، احنا قلنا من عادة، ما يمشيش واحد بقى في شدة البرد يفتح صدره وبعدين يطشه برد ويقول أصل جاء حديث، ها؟ ففرق، انت طالب علم، انت داعية، انت باحث، تفرق بين فعل النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان على وجه العاده والجبله، اذا كان على وجه القرب والاستحباب، واذا كان بيانا لامر وارد في التنزيل. في نوع في الكتب ده كتاب اسمه افعال النبي عليه الصلاه والسلام، أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام مجللة. مسألة مش سهلة. ألف فيها مجللة. الشيخ محمد سليمان الأشقر درس في عمان أردن على تخصص وصول فقه مجللة أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجع إن شاء الله ترجع الكتاب لأن الموضوع طويل واسع. الله أكبر ما ترك شيئا إلا بينه وبينه. يعني بعض الأخوة يسيب شعره احنا تكلمنا على هذا من قبل. سئل الشيخ الألباني أيؤجر هذا؟ أيؤجر هذا الرجل؟ فقال لا يؤجر لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها على سبيل الجبلة والعدل. اللي راح منكم ودخل مكة أو مشى في بلاد عسير والباحة وأبها وخميس مشيط وما إلى ذلك يجد الشباب يحلقون لحام ويطيلون شعورهم عادي. ليس على سبيل التسنن. شعر حصل شاب يدخن وعامل أيضا شعره كبير هكذا. ليه؟ عادة المكان، عادة البيئة، عادة المجتمع هناك، عادة المجتمع نفس عادة الناس يطيلون شعره إلى يومك معنا؟ وإذاك تجد مثل هؤلاء تجدهم في الحرم شعورهم طويلة. الشباب ممكن واحد منهم يدخل فهمتني؟ ليه بقى؟ إطالة الشعر كان هذا معروف عند العرب ويجعل له قرن هنا وقرن هنا. أيوه ليه؟ وحين يفعله إيه؟ ربطة واحدة معنا؟ ربطة واحدة. فهمتوا بارك الله فيكم الألف العرف السائد. أما يجي واحد يعمل كده كما ذكرت من قبل صار من عادة ليس من عادة الصالحين ليس من عادة الصالحين. فلا تنأ بنفسك عن السنة والاتباع وتمشي بقى في غمار تقول أصلا أنا بفعل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. أصلا تقول ترى أمر العرف أمر العرف العرف السائد اليوم هذا ليس من سمات الصلح. المشايخ على يعني ذروتهم شوف حتى واحد كده المشايخ الكبار المشايخ العلماء في الساحه الان يفعل هذا؟ لا. ليه؟ لان هذا صار احنا كنا قبل 30 سنه يقول لك الخنافس والخنافس ومش عارف ايه انت كان هذا موجود؟ والشر الستون والشر الستون مش عارف شر الستون ده بتاع ملابس كده بلاطين اسمها شر الستون ومش عارف ده وش جيب لنا اسماء ها زاد سنه من السنوات اهلا اهلا اهلا بارك الله فيك اكرمك بس لو شفت الشيخ احمد عبد المنعم زي ما انت عينيا عينيا حبيبي خير خير رفعت حاني رفعت ايوه كده اكرمك الله الله يبارك فيك يا شيخ هاني ابشر يا شيخ هاني ابشر ان شاء الله. فبارك الله فيكم كنا فعلا نرى الايه نرى الشباب شعور وملابس وخلاعه ومجون نسال الله العفو. فكان يمشون في الشارع الناس العوام يسخرون منهم. فاحنا لماذا شيء قد يختص به غير الصالحين نأتي واحد صالح من الإخوة ومن المتدينين ويفعل مثل هذا الشيء؟ لا يترك يترك. حتى ذكر الإمام الذهبي رحمه الله ذكر في زمانه وفي ترجمة أعظم أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أن بعض السلف بعض الناس كان يخضب بالصفرة يخضب لحياته بالصفرة شعره صفر. فقال لو فعل هذا واحد في زمان هذا لأنكر عليه. أنكر شوف مع أن احنا في زمان الأمر سهل يعني في عرف الأمر سهل لكن شوف في زمان الذهبي قال لو فعل هذا واحد في هذا الزمان من الصالحين لأنكر عليه لأن العرف تغير. وعايز يقول ايه مش قصده ان يصبغ بالاسود، مش قصده كده، انما الاصفر الفاقع هذا كان مستنكرا في زمن معروف يصبغ بالحناء، لكن بيعملها كتم، بيكتمها شوي، بيغمقها شوي، مش معناه انه ايه ان يعمل بالسواد، مش معناه يعمل بالاصفر الفاقع هكذا فيصير امرا مستنكرا. طيب هذا بس عشان سؤال الشيخ صلاح، وبرضه انتوا ارجعوا الكتاب، ارجعوا الكتاب خليكم جواب. لا ما اظن حضرتك اللي بيخلطوا بقى يقول لك لا ما احنا بينا لا ما انت حضرتك بينت بس ما احنا قد بينا غير ما مبينش يقول لك لا احنا نقول لهم نرجع كده بس نكلمهم نقول لهم اطلبوا اطلبوا العلم اطلبوا قول لهم اطلبوا العلم بس اهم حاجه يا شيخ بارك الله فيك اي واحد عنده غلو قول له اطلب العلم اي واحد عنده سر قل له فهم العلم اي واحد بينك قل له فهم العلم طلب العلم علاج دواء كان في واحد من اهل التكفير زمان اهل التوقف والتباين وكان يجلس جنب الشيخ مقبل وكل شويه عايز يفتح حوار مع الشيخ مقبل رحمه الله عليه وعايز يعمل خلاف وجدال انت بتعمل كده قول لي كده الشيخ مقبل رحمه الله ما يحبش الجدال ووجه ده يمتلئ حمره كده لو يجي واحد يجدله ولا ما يحبش يجدله فيقول له يا اخي اطلب العلم اليوم الثاني برضه نفس الموضوع يا اخي اطلب العلم كده وصيه بس يقول الاخ ده اليوم في هذا يقول نفعنا الله بهذه النصيحه والله تلقائيا غير الله عليه العلم يغير يعني الاول مره اليوم لما لو صورت واحد شعر طويل كده وقال لي يا رسول اقول له صح كلامك مظبوط العلماء لهم العلماء ما تركوهاش العلماء اصدروا فيها فتاوى كثيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول شعر ولا لا؟ عليه الصلاه والسلام لا العلماء اصدروا فيه فتاوى كثيره مش ضمنهم الالباني فاقصد العلاج يا اخوان في طلب العلم فعلا وصح فعلا الحق اللي بحكي لكم عليه هذا من الدعاء والمشايخ الكبار والدعاء كان يقول له اطلب العلم يا اخي بس ولكن ما مش انا كلمه ده بس وخلاص لان الجدل يا اخوان احيانا يوصل للشحناء والبغضاء والقطيعه ونفر تنافر القلوب ابحث المسألة والكتب موجود والمراجع موجود وبحثوا كل المسائل على أكمل وجه ما تركوش ولا مسائل العلماء لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين فما تركوا شيء إلا وبحثوه فأنت ما تعبش نفسك ما شاء الله طيب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غرض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محق طبعا فيها تفصيل برضه المساله طيب يقول لان الاصل في ايه ها ارجع للكلمه دي ثاني لان الاصل في ايه افعاله التشريع والنسيان على خلاف الاصل سبحان الله ونظيره ما ذكره الاصوليون فيما اذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بين ان يكون جبليا او لبيان الشرعي والاكثر على التاسي به الا ان تظهر قرينه ودليل على انه من العادات والجبليه. وعن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا في ركعتي الفجر في الاولى منهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا الايه من سوره البقره التي في البقره وفي الاخره الثانيه يعني الركعه الثانيه امنا بالله واشهد بانا مسلمون من آل عمران. يقول هنا وفي رواية كان أقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواهما أحمد ومسلم وأيضا في روايات أنه كان أقرأ بقول هو أحد وقل يا أيها الكافرون والإنسان هنا أيضا ينوع هذا طرف وهذا طرف وهذا طرف قال الروايات فيما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في ركعتين قبل الفجر مختلفة كلمة مختلفة يعني متنوعة

أنا كم حضرت عندي مشايخ يكون بيقرأ سورة الفاتحة القاف في الخطبة بس. أنا نفسي بمحدثكم فعلت هذا كم مرة. ويصلين من ماذا فعلت؟ ولا حاجة. ولا متقبلون. طبعاً في استغراب، لكن أنت بتمهد قبلها عشان تعرف ناس السنة. تدخل السنة في الناس كده، لأن الناس بارك الله فيك بعيدون عهد من معرفة هذه السنة الغريبة. هذه من السنة الغريبة على الناس. فاحتاج بقى الناس طبعاً أكثر الناس متعود ساعة ونص بيخبط من الخطيب، ساعة ونص كده، ساعة وربع، أو أحياناً ساعتين إلا ربع. دي مشكلة. أنا أصلاً من فقه الخطيب تقصير الخطبة. ألا يدخل ذلك فتنة بين المصلين؟ لا ما فيها فكرة ولا حاجة. ده أحياناً أنت لو تكون تقرأ عليهم سورة القاف بصوت جميل حسن وتقف في الوقف الجميل مناسب، ما شاء الله خير والله وعظنا، لأن اشتملت على شيء كثير. التوحيد، النبوات، المعاد، الجنة والنار، والقصص المتقدمين الناس الذين سبقوا الأقوام الذين أهلكهم الله، وشوف فيها خير كثير، اشتملت على خير كثير سورة قاف. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا اختار قاف عن غيره؟ شامل. ابن القيم قال عامل فيها مساحة واسعة في التفسير سورة قاف. يعني اخوان طيب قال وفي اذن بارك الله فيكم يقول طيب بقاف والقران المجيد، وانتم عارفين طبعا في العيدين برضه يقرا بقاف والقمر اقترب الساعه وانشق القمر او سبح اسم ربك الاعلى والغشي. نعم يجوز يشترط ترتيل على المنبر ولا القراءه، يجوز ان هو يتلوها التلاوه. يشترط التلاوه؟ مش يشترط بس هو اصل انت لو تقرا من غير تلاوه دقيقتين ونزل الناس كده ايه اللي حصل؟ انت عايز تجويد وترجيع فانت هات يعني بايه؟ بصوت حسن وترجيع ومدود. بالنسبه لي ممكن بعضهم يبكي لو الواحد بقراءه حسنه، بعضهم يبكي. وهي القصد الموعظه من الخطبه، القصد من الخطبه الموعظه. يخرج وقد تأثر، وهو لما يخرج وقد تأثر ووعظ المؤشر الإيماني يزيد. طب الجمعة اللي بعدها يتأثر المؤشر الإيماني يزيد. كل جمعة أنت بتتخلله بالموعظة. الله يكشف. أنا استمعت لعدد مشايخ حضركم كان يقوم يجود سورة قاف، يقسمها نصفين في الخطبة الأولى والخطبة الثانية. هذا ما يدعو ينزل كله ولا يفسر أي حاجة ولا أنت عايزين إيه. هي كافية في الوعظ وكافية في التأثير وكافية في التوجيه والتعليم، الإنسان يتدبرها بس. الخطيب بتاع المسجد ما يجيش يقول لك اطلع من الخطبة. الله المستعان. عاوز افضلك التمهيد الاول كده يعني لا شك ما فيش مانع قبل ان يتلو ويقرا يقول لهم الخطبه الصلاه والسنه كذا والهدي كذا، فيش حاجه يعلمهم حاجه، يعلمهم شيء لان غريب جدا على الناس. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الخطيب الجمعه يا اخوه بارك الله فيكم، الاوراق هذه بارك الله فيكم. السلام عليكم الشباب. السلام عليكم الشيخ. الشيخ ابراهيم بحرى خطيب مسجد علي بن ابي طالب هذه الجمعه ان شاء الله. بارك الله فيكم. نعم.